الحمد لله رب العالمين. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. فهذا بيان، لأنهم حينما قالوا قال ماذا قال ربكم قالوا الحق، ليس معنى ذلك أنه يؤخذ منه مفهوم مخالفة أن في غير هذا الأمر يكون باطلا، حاشا لله، وإنما هذا قالوا الحق هذا قيد بيان، كما قال تعالى عن المشركين ويقتلون النبيين بغير الحق. هل معنى ذلك أن هناك قتل النبيين بحق؟ الجواب لا، وإنما هذا اسمه قيد بيان. قالوا الحق وهو العلي الكبير. لذلك تثبت لله اسم العلي، والعلو علو الذات سبحانه جل جلاله، وعلو القدر في الأسماء والصفات، وعلو القهر وهو القاهر فوق عباده. قال فيسمعها، إذن انتبه، الملائكة هنا قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. ماذا يفعل الجن هنا الذين يخدمون هذا الكافر وهو الساحر؟ قال فيسمعها مسترقي السمع. ومسترقي السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان من رواة الحديث، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، أي أن الجن يركب بعضهم، فعل سفيان بأصابعه هكذا، يركب بعضهم فوق بعض فحرفها هكذا. قال فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته. فيسمع الكلمة التي من الملائكة، فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدركه الشهاب، أي أدرك هذا الجن الشهاب قبل أن يلقي الكلمة التي استمعها، وربما ألقاها قبل أن يدركه. يعني ربما يلقى هذا الجن بهذا الشهاب فيموت آنذاك ولا يعرف من تحته هذه الكلمة، وربما يريد الله عز وجل هذا إرادة كونية أن يبلغ هذه الكلمة فتصل إلى الساحر. قال فيكذب معها 100 كذبة، فيبني على هذا الكلام 100 كذبة. فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. إذن كانت هنا فتنة لمن يتبعون السحرة، هي فتنة لمن يتبعون السحرة، نسأل الله السلامة والعافية. كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، كما ذكرنا في باب الدعاء. فقد يدعو إنسانا ما عند ضريح ما فيستجاب له في هذا المكان، ليس لهذا المكان وليس لهذا الضريح وليس وليس وليس، وإنما إرادة فتنة لهذا المفتون، علم الله من قلبه أنه لا يريد إلا ذاك، فيزداد فتنة على فتنة. لذلك ذكرنا هذه المسألة، إجابة الدعاء، مسألة الكافر هل قد يستجاب له أم لا يستجاب، وإن استجيب له فلماذا، وإن لم يستجاب فما الحكمة من ذلك، في كلام طويل ذكرناه لابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان ولشيخ الإسلام ابن تيمية آنذاك. قال وعن النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. إذن هذا دليل على أن الله تكلم سبحانه جل جلاله، وأنت تتكلم صحيح، لكن لا يستلزم من مشابهة اللفظ المماثلة في الكيفية، صحيح؟ فالله يتكلم ولكن ليس كمثله شيء. إذن أنت هنا في هذا الاعتقاد أثبتت أمران، الأمر الأول أثبتت أنه يتكلم، الأمر الثاني ها نفيت عنه مماثلته بخلقه، ثلاثة أثبتت له كيفية، ولكن هذه الكيفية هو أعلم بها جل جلاله. واضح الكلام؟ قال تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة سبحانه وتعالى خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. والصعق هنا بمعنى الغشية، بمعنى الغشية، فقد يكون الصعق بمعنى الموت، وقد يكون الصعق بمعنى الغشية أو الإغماء. واضح هذا؟ كمثل عند النفخة، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام. فالصعق هنا كان بمعنى الموت. واضح هذا؟ قال فيكون أول من يرفع رأسه جبريل جل جلاله، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل. قال فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، ينزل الملائكة بالروح من أمره سبحانه وتعالى، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. قال الشيخ محمد هنا فيه مسائل. تفسير الآية، وذكرنا بأن هذا التفسير الجواب من أي وجه من أوجه التفسير؟ تفسير التفسير المباشر، وذكرنا بأن التفسير قد يكون بالمباشرة بلفظ النبي عليه الصلاة والسلام، أو يكون بفعل النبي عليه الصلاة والسلام بامتثاله بالفعل، أقيموا الصلاة، صلوا كما رأيتموني، آتوا الزكاة إلى آخره، خذوا عني مناسككم، مفهوم؟ أو يكون من قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف. قال الإمام الحاكم قول الصحابي في تفسير الآية له حكم الحديث المسند. معنى الحديث المسند أي أن النبي قاله، قاله، مش هتقول قول صحابي، لا، كأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قاله عليه الصلاة والسلام. قال الثانية ما فيها من الحج على إبطال الشرك، خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير، إذن الملائكة يتكلمون، فليس رموزا كما يقول الفلاسفة اللي بيعلم لهم الدكاترة في الجامعات وبيعظموهم كأنهم أنبياء، فيلسوف اللي هو فيلسوف يعني رجل حكيم. شوف واحد مشرك كافر عياذا بالله سموه رجل حكيم، لأن الفلاسفة عندهم النبوة بالكد والعمل، بالكد والعمل، كلما عمل المرء أكثر وكان ذو حكمة أكبر قد يرتقي إلى النبوة، دي النبوة عند الفلاسفة اللي أصلها جه من عند أصل دولة الشرك اليونان دي تاريخها أسود. الصوفية ما جا دخلتش عندنا، ولا الفلسفة الأشعرية، ولا الفلسفة المعتزلة، ولا البلاوي السودة كلها إلا لما عرب المأمون وترجم المأمون كتب اليونان اللي دخلت عندنا. دخلت عندنا الكتب عربها وترجمها إلى العربية. دخلت بقى عندنا الفلسفة الصوفية اللي بياخدوا فيها الآن دكتوراه في الأزهر. في الأزهر عندنا في دكتوراه اسمها دكتوراه الفلسفة الصوفية. الفلسفة الصوفية تقولي ده دين محمد ده بقى؟ هل هذا الدين بعث به النبي عليه الصلاة والسلام؟ ده دين اليونان الله يلعنه. قال الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك أي الملائكة. خامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. إذا قال كذا وكذا وهذا الحديث في الصحيح معنى ذلك أن جبريل سمع من الله كلاما صحيح. حينما عيب على آلهة المشركين ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. شوف حينما أراد أن ينقض عبودية إلههم قال ألم يروا أنه لا يكلمهم. فكون القرآن مخلوق أن الله لا يتكلم وكون القرآن قديم أن الله لا يتكلم فسمع جبريل كلاما معنى ذلك أن الكلام ده سمع جبريل. اثنين قال الملائكة جبريل يقول الملائكة قال كذا وكذا معنى ذلك أن الكلام كان بحرف وصوت مسموع. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغش يعم أهل السماوات كلهم لذلك فسر هنا الصعق بالإيه؟ بالغش ليس بالموت. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله جل جلاله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله لذلك سمي جبريل بروح القدس. معايا أحمد؟ سمي جبريل بروح القدس ليه؟ لأنه ينزل بما فيه حياة القلب الذي هو الوحي لذلك سمي بروح القدس. قال الحادية عشر ذكر استراق الشياطين الجن. الثانية عشر صفة ركوب بعضهم بعضا وإرسال الشهب إليهم وأنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها إلى آخره مما ذكرناه. نقف عند باب الشفاعة. قوموا إلى الصلاة.